بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم الترتيل للقراءة، وهو لغة الترشل فيها والتبيين بغير بغي. بعد بيان ما يجب من النية والقراءة والتسبيحات، الآن يبين لنا كيفية القراءة، القراءة قراءة السورة لأجل الصلاة. يقول لا بد من أداء الكلمات واحدة تلو الأخرى، لأن هذا هو الترتيل. الترتيل سلام هو عبارة عن أداء الكلمات واحدة تلو الأخرى بلا فصل مع التبيين. لا بد من تبيين مخارج الحروف، تبيين نفس الحروف بغير تجاوز المحدود المتعارف عند المتشرع. لكن الكلام حول كلمة واحدة وردت في تعريف الشارح قدس سره، وهو قوله بغير بغي. البغي بعض العلماء فسروا هذه الكلمة بالتعدي عن الحد، بغير بغي أي من دون تعد عن الحد في الترسل. أما صاحب الجواهر فسره هكذا، التبيين بغير بغي يعني بغير زيادة وطغيان. وهذا مأخوذ من تعريف الجوهري في الصحاح، حيث ذكر في تعريف الترتيل ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل هو الترسل فيها والتبيين بغير بغي. لكن هل يمكن أن نتصور معنى مناسبا للبغي في هذا المقام؟ هل يمكن أن نتصور للبغي معنى مناسبا في هذا المقام أم لا؟ مفسرنا قبل قليل زيادة والطغيان، حسب الظاهر أنه لا يمكن لنا أن نلتزم بهذا المعنى إلا بالتجوز، إلا من خلال المجاز. ولهذا نلتزم بما ذكره الشارح وما نقله الشارح الشهيد الثاني قدس سره، حيث ذكر في كتابه المسالك عن الجوهري في كتاب الصحاح، قال الترتيل، ترتيل في الآية ورتل القرآن ترتيلا، هو الترسل فيها والتبيين بغير تغنن. فرق بين بغير بغي وبين تغني، تلحينها الحان، مو أنت تجيبها على لحن معروف بالألحان المتعارفة لا يجوز، على خلاف بين الفقهاء. وإذا قلنا هكذا لأن المقصود بها التبيين بغير تغني، يستقيم المعنى ويوافق المحكي عن نهاية الأحكام والمحكي عن التذكرة للعلامة الحلي. من تفسير هذا المعنى بأنه عبارة عن بيان الحروف، لا بد يشترط في القراءة بيان الحروف، كيف تميز الحرف عن الحرف الآخر، ها المخارج، مخارج الحروف وبيان الحروف، كيف يخرج الضاد مثلا، كيف يخرج الضاء مثلا، كيف يخرج الثاء، كيف يخرج السين، مخارج هذه الحروف، كيف تخرج الهاء مثلا، شو الهاء من جوا من تحت تخرج، كيف تخرج هذه، لابد من ملاحظة هذا. هذا يقول هو تبيين الحروف. والشيء الثاني تبيينها بأن لا يمدها بحيث يشبه الغناء، هكذا فسره الفقهاء، فسره العلامة في التذكرة، وفسره الشهيد الثاني في المسالك، فكلهم فسروا هكذا. هذا هو هنا موجود بغير بغين، بغير تعدي عن الحد في الترسل، هذا المقصود بغير البغين. لا، ولذلك هو الآن يبين أنه ليس هذا المقصود، بغير تغني بحيث لا يشبه الغناء، لأنه إذا شبه الغناء لا ما يصير قراءة، ما يصير تبتيل. نعم، يدخل على لحن من الألحان. الآن الترتيل أنت ما تسمع قراءة الترتيل، شلون هي المتعارفة بين القراء بين قراء القرآن، كيف الترتيل، هذا الترتيل ما يصدم اللحن. يا أخي رجع جود صوتك، مو يقولون من التجويد أيضا، جود صوتك ورتل لا إشكال فيه، لكن لا تخليه يشبه الغناء، لأنه فرق بين قراءة القرآن وبين الغناء، الغناء محرم. وإن كان أعتقد السيد أخوي القدس سره يذكر رواية أنه تغنوا بالقرآن، يعني يستحب فيها، يذكر فيها، لكن حسب الظاهر أن المقصود بها مو الغناء المعروف اللي هو يشبه غناء أهل المجالس اللهو والفسوق، لا، تغنوا بالقرآن. نعم، يا سبسر ما يدري، ما يدري بي ما يدري بي، خلص ما يدري ما يدري بي، هذا معفو عنه، يعني في مسألة الجهل طبعا. هم مو واحد يقرأ مثلا، كثير منهم يعني يقرؤون هذا يعني أخطاء، إذن بعث أشقاها، بعث أشقاها يعني، إذن بعث بعض الأحيان خطأ يعني، هذا صار فاحش، تغيير الحروف، عارف شو او ازاي يسويها ضاد، شو يعني ما اي يعني، عارف شو ولا الضالين يعني، او يقولون مالكي يوم الدين، فما يصير مالكي يوم الدين، اذا كان يعرف، اذا كان يتمكن لابد من ملاحظة الحروف. نعم، ثم الترتيل للقراءة وهو لغة الترسل فيها، الترسل في القراءة، هاي الآن هو الترتيل من أين ما أخذ، من الرتل، الرتل يعني مجيء كلمة، مجيء حرف بعد حرف، شلون من يقولون هذا رتل عسكري، رتل العسكري كيف، الرتل العسكري مو مجموعة بعد مجموعة يعني، ها مو كراديس، رتل فرق بين داخل جيش رتل غير والكراديس غير. نعم نعم. وهو لغة الترسل فيها في الكلمات في القراءة والتبيين، تبيين الحروف بغير بغين بغير تعدي الحد في الترسل. نعم. وشرعا قال في الذكرى هو حفظ الوقوف. إذن هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي معنى الترتيل ما هو؟ هو حفظ الوقوف، يعني انتقف مواضع الوقوف، الوقف الجائز والوقف مطلق وقف غير جائز، هاي تتبع على كيفية التجويد، كيفية حفظ التجويد، وقف الجائز وقف غير جائز، مثلا الوقف أولى غير أولى، هاي كلها موجودة عندكم، وقف واجب مثلا. أما أنه لا يقف عند كل كلمة، إذا وقف عند كل كلمة مشكلة. ليش؟ لأنه لا يتبين المعنى، معنى الكلام. يعني مثلا واحد يقرأ قال الحمد، لما يقول الحمد لابد أن يسكن، لأن الوقوف على ساكن، فلو الحمد لله رب العالمين هذا يخرج هذا. مثلا ذلك الكتاب، هنا في نقاط ثلاثة إذا تراجعون القرآن معناه يدل على الوقف الجائز، يجوز. ليش؟ لأنه يستقيم المعنى، يستقيم المعنى، فلا بد من معرفة وضبط مواضع أو المواضع التي يقف فيها. نعم. وأداء الحروف، وهو المروي عن ابن عباس، ما أدري بعض الشراح يقول لم نقف على رواية لابن عباس في هذا المورد، ما أدري شو عندكم أنتم، موجودة رواية ابن عباس يعني؟ لا لا، المروي عن ابن عباس ما، هذه الرواية ما موجودة يعني، المروي عن ابن عباس لا. وقريب منه عن علي عليه السلام. شو هو المولد؟ لا، وقريب منه عن علي خاف موجودة، قريب منه عن علي. لا، هذا الإمام علي يقول هكذا، هو حفظ الوقوف وأداء الحروف، وهذا شو اسمه، قال حفظ الوقوف وبيان الحروف، الإمام علي هكذا يقول. يجوز هالشيء. نعم. إذن هذا المروي عن الإمام علي موجود في البحار، مو وش اسمه، هذا يتكلم عن موجود عن علي. نعم نعم. وهو المروي عن ابن عباس وقريب منه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها، يعني هكذا قال الإمام علي، الوقوف وبيان الحروف، ما قال وأداء الحروف. نعم، البيان واحد والأداء واحد. هناك تأديها بأي طريقة، هنا بيان معناه ملاحظة مخارج الحروف، فكلام الإمام علي أدق. نعم. والوقوف على مواضعه، والوقوف على مواضع الوقوف، لا بد أن يعلم مو في كل مورد هو يقف، لا، لا بد من الوقوف على المواضع. نعم، على مواضعه، مواضع الوقوف، وهي ما تم لفظه ومعناه أو أحدهما. يعني إذا لم يتم المعنى، معنى الكلام، إلا بما بعده، فالوقف عليه قبيح، مثل الوقوف على المبتدأ أو الوقوف على المضاف مثلا، هنا الوقف القبيح هذا، كقولنا في قراءة قل هو الله أحد في هذه السورة مثلا، يقول قل هو ويسكت. وقف على ماذا؟ هو ماذا؟ مبتدا. او يقول الله، الله مبتدا ثاني. هنا ايضا وقوف عن مبتدا، هذا قبيح. او يتوقف على المضاف، مثلا يقرا ما كان محمد ابا ويقف، لابد ان ماذا؟ صحيح هذه الجمله من ناحيه الاعراب صحيحه، لكن المعنى متوقف على المضاف اليه، فلا بد ان يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم. فاذا توقف على قوله ابا، هذا توقف على المضاف، وهو هذا التوقف توقف قبيح، قبيح. هذا من اقسام التوقف، التوقف القبيح. هي كلها انت اذا رجعت يعني الى التجويد والى علماء، من الذي وضعها؟ وضعها علماء. من الذي وضعها؟ العلماء. نعم. لا لابد من بيان الحرف، مو تطمس الحرف، تدمج الحرف بالحرف الآخر بحيث لا في مورده. نعم يصح في مورده يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. شايف؟ ما قال ارجعي، مطمئنة ارجعي، همزة وصل. هذا هنا دفع صحيح. نعم. وإن تم، بمعنى إذا تم معنى الكلام. هنا احنا في بيان تقسيم الوقف، تارة لا يتم معنى الكلام إلا بما بعده، فهنا الوقف قبيح كالوقوف على المبتدأ أو الوقوف على المضاف، وذكرنا الأمثلة. أما إذا تم معنى الكلام ولم يكن له تعلق بما بعده أصلا، هذا يسمى الوقف التام، هذا يعبر عنه بالوقف التام. هذا مثل ماذا؟ مثل افتتاحيات السور، الحروف المقطعة، بس ألف لام ميم، له تم الكلام أم لا؟ له ارتباط بما بعده؟ له تعلق بما بعده؟ ليس له أي تعلق بما بعده. فالوقف هنا تام، يسمى الوقف التام. أما إذا كان معنى الكلام له تعلق بما بعده، هذا ينقسم، أما أن يكون له تعلق بما بعده بحسب المعنى دون اللفظ يسمى الوقف الكافي، مثل ما نقرأ في قوله تعالى ذلك الكتاب تتوقف، لا ريب فيه تتوقف. الآن وضح لكم، هاي هو ترى هو الذي يذكرها الشارح، انا حسب كلام الشارح اذكر، هذا يسمى الكافي. هذا اذا كان له تعلق بحسب المعنى دون اللفظ، اما اذا كان له تعلق من جهة اللفظ، هذا يسمى الوقف الحسن، مثل قولنا الحمد لله. الحمد لله هذا المعنى تام، لكن موقوف على ذكر الصفة، له تعلق بذكر الصفة وهي رب العالمين. المعنى تام الحمد لله تام ولا لا؟ تام، لكنه موقوف على ذكر الصفة، فلا بد أن تقول الحمد لله رب العالمين تذكر. هذه أقسام. هو هذا. فإذا فهمنا هذه الأقسام، هذه الأقسام هي التي ذكرها الشهيد الثاني هنا، قال والوقوف على مواضعه، على مواضع الوقوف، وهي ما تم لفظه ومعناه، يكون تام اللفظ وتام المعنى، أو أحدهما ما تم لفظه دون معناه وما تم معناه دون لفظه. هذا الذي ذكرت لكم اللفظ الكافي، إذا كان له تعلق بحسب المعنى دون اللفظ فهو الكافي، أو كان له تعلق من جهة اللفظ فهو الحسن. نعم، والأفضل هذا القبيح. إيه قبيح، إيه قبيح، هذا الوقف قبيح. والأفضل التام، شايف هذا هو التام. الوقف التام ما هو؟ إذا لم يكن له تعلق بما بعده أصلا، هذا يعبر عنه التام. فواصل الآيات الكريمة، تقرأ الآية كاملة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، خلاص فواصل الآية، الحمد لله رب العالمين، وقف. نعم، أو قولنا ألف لام ميم، هاي كلها كاف هاي عين صاد طاء سين ميم مثلا، كل هذا ياسين، افتتاحيات السور وفواصل الآيات، هذا يسمى بالوقف التام. ثم الحسن، الحسن، الحسن قلت إذا كان لمعنى الكلام تعلق بما بعده، فإما أن يكون له تعلق به بحسب المعنى دون اللفظ، هذا يسمى الكافي، أو كان له تعلق بحسب اللفظ دون المعنى فهو الحسن، هذا القسم الثاني. نعم، ثم الكافي، الكافي ذكرنا قبل قليل، على ما هو مقرر في محله، في محل وين؟ في علم التجويد، مو هنا. ولقد كان يغني عنه، عن الوقف، ذكر الترتيب، يعني ما في داعي بعد تذكر كلمة الوقف، طالما أنت ذكرت كلمة الترتيب فلا إشكال بعد في أنك تذكر الوقف، لا تذكره. لماذا؟ لأن الترتيب هو حفظ الوقوف أو حفظ الوقف، وحفظ الوقف يغني عن ذكر الوقف. إذا كان معنى الترتيل اصطلاحا هو حفظ الوقف، فلماذا تذكر الوقف مرة ثانية؟ نعم، على ما فسره، على ما فسر الترتيل به بحفظ الوقف المصنف، فالجمع بينهما تأكيد، يعني الجمع بين الوقف والترتيل تأكيد. نعم، يحسن الجمع بينهما، بين الوقف والترتيل، لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف. شوف الآن لماذا أنا ذكرت لكم ما ذكره الشارح حتى نعرف هذا الكلام في تعريف الترتيل، بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة. الترتيل هو هذا، تبيين الحروف يعني هم متخرج عن الحد المألوف. يعني افرض انت تمد مو ولا ضالين، هم بعد ضل ساعة او خمس دقائق ضالين. المد معروف اللي هو ست حركات، واحد اثنين ثلاثة، هذول كلهم يعدوها. منهم المد بعض الاحيان يكون مد ثلاثة ثلاث حركات بعض الاحيان، حسب ما موجود في المصاحف الان. يعني صارت المسألة الان سهلة جدا لمن يريد ان يتعلم طريقة القراءة الصحيحة. الان في مجمل او بعض القرائن موجودة، النسخ الموجودة في القرآن الكريم موجود حتى بالألوان، يعني حسب الحروم موجودة أيضا، هذا اللون الأحمر الغامق، هذا البرتقالي مثلا، هذا الأصفر، هذا الفاتح مثلا، يبينون يعني كيف هذا كم يمد هنا، هذا مقدار المد ست حركات، هذا مقدار المد الجائز، المد اللازم، المد الواجب، كلها يذكروها. نعم. كما فسره، كما فسر المصنف الترتيب به، يعني بهذا المعنى في المعتبر والمنتهى، أو بيان الحروف. الترتيب هو عبارة عن بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء. شايف؟ هذا تفسير المصنف، من غير مد يشبه الغناء. إذا مديته بمد يعني مو تعتب عتابة ولا تقرأ عبودية، والقرآن مو عبودية، يعني مو تقرأ هاي شيء. وذاك يوم يقول هذا، أنا عندي جاري بالليل أقلقني، كان ابن مسجد، يقول وهذا ابن مسجد ينوح ويبكي طيلة الليل كله، يقرأ القرآن ويبكي. فقلت خليني أجي يعني أطل على جاري أشوف شن اللي هذا اللي أزعجه، شن اللي أقلقه، شن اللي أهمه بحيث خلاه مثل يسهر هذا الليل وينوح ويبكي طيلة الليل، ما الذي أزعجه؟ يقول فأتيته فوجدته في المحراب، في محراب الصلاة، قابضا بيده على لحيته وواضعا يده الأخرى على رأسه، وهو يقول ويسألونك عن المحيط فاعتزل النساء. فيبكي على هاي المسكين، يبكي شلون يعتزل النساء في المحيط، من هذا يبكي؟ لازم احنا بعض الاحيان واحد يقرا حتى يعرف يختار ما يقرا. وبعض من اي عارف شلون، معناه مو انه اذا اجتك عارف شلون اي ذاك يقول على المصيبة احنا هذا هنا شلون يصير مش ما ذكره الا له فرجان، هذا زين، هذا له فرجان، من له فرجان جاءه الفرج. من له فرجان جاءه الفرج، فيش حط الفيش وخلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإظهارها وإظهار الحروف من غير مد يشبه الغناء، كما فسره، كما فسر المصنف الترتيب به بهذا المعنى في النهاية، وهو الموافق لتعريف ها اي عفوا العلامة الحلي، العلامة الحلي نعم، كما فسره العلامة الحلي يعني للترتيب في النهاية، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. شايف شلون؟ من دون تغني، إذا نشوف مو من دون بغي، يعني كأنما هذا سهو وخطأ من النساخ الذين نسخوا الكتاب قالوا بغي. نعم نعم. وتعمد الإعراب، تعمد الإعراب كيف؟ إما بإظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع، يعني المبالغة في إظهار الحركات الإعرابية بحيث تتفكك الحروف وتتفكك الكلمات عن بعضها البعض وكأنها متجزئة، تكون كأنها متجزئة كل واحد منها على حدة. مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شو القراءة هاي؟ القراءة مثل قراءة الإغراب هاي. ما عندنا نفس كل هالجد، ما عندنا نفس. وكل احنا ندخن ما شاء الله وكل احنا ختائر بس مو هذا ابو هذا خارج، يعني خارج، بس احنا نقول الانسان العادي، الانسان العادي مو يقف على كل شيء، اذا وقف معناها يقف على كل سكون سكون سكون، تتفكك الكلمات تتفكك الحروف، ما حتى العاء لم ايش تطلعها ما يفهم، ولب ضاع ليه وقسم، هذا يطلع مثل شو اسمه عين، مثل اللي قول هذا يريد يحرص على اخراج الحرف من مخرجه، هذا يحرص على اخراج الحرف من، هذا مو عجيب. عجيب نعم. وتعمد الإعراب أما بإظهار حركاته حركات الكلمات يعني وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض، أنت صحيح تعرف الكلمات بس مو تدخل واحدة وراء الثانية، مو تنزج الكلمة هي كلمتين تجعلها كلمة واحدة، لا يصير مزج يعني يتداخل. نعم. إلى حد لا يبلغ حد المنع، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، هاي كما لو وقف على الحمد ثم وقف على الله ثم على رب ثم العالمين ثم الرحمن وهكذا، هذا يخرج يعني في المواضع في الموضع المرجوح، يعني الموضع الذي يقبح الوقوف عليه خاصة في هذه المواضع. نعم. ومثله حركة البناء، كذلك حركة البناء مثل حركة الإعراب، يعني لابد من إظهار الحركة على القدر المتعارف، هذا هو مثل ما تظهر حركة الإعراب على القدر المتعارف وهو مستحب، كذلك يستحب لك إظهار حركة البناء على القدر المتعارف، فلا فرق بين الحركات الإعرابية وبين الحركات البنائية، لا فرق بينهما. مثل هؤلاء، هؤلاء مبني. نعم. مثل أين، أين مبني، لا فرق بينهما يعني في إظهار حركة أين وفي إظهار حركة هؤلاء، في حركة الأمر مثلا لا بد من إظهارها يعني. بس مو تبحث تندمج هذه بهذه، لا بد أن تعرف كيف الوقوف هنا، كيف التقاء الساكنين، ماذا يؤدي مثلا إلى كسر الأول مثلا. نعم. وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة، الحمد لله رب العالمين.